فاطمة تفضلي. فاطمة. ألو. تفضلي يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. عندي كم من سؤال. تفضلي. الأولي عن الوالدة، عندها ذهب بس ما زكت عنه من تقريبا 7 سنين. نعم. صار شو الحكم؟ الذهب ملبوس؟ لا ما تلبسه. ما تلبسه أبدا؟ لا. طيب لماذا لا تبيعه؟ لأنها تتركه وقت الحاجة. إيه. ما دام أنها للزمن، ما دام أنها تمسك الذهب عندها تقول يمكن أحتاج يوم من الأيام أو يصيبني ظرف وأبيعه، فهذا كنز يجب أن يزكى. أما إذا كان ذهبا ملبوسا يمسك للتحلي به في المناسبات وكذا، هذا ليس فيه زكاة. أما إذا كان مكنوزا فهذا كالمال الذي يكنز، يجب أن يقدر في كل سنة كم قيمته ويزكى. والزكاة بشر بالخير تبارك في المال ولا تنقصه إن شاء الله تعالى. أم عمر تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم عمر. كيف الحال؟ الله يحييكم. معاكم عمر الأحوازي من الأحوازي المحتلة. مرحبا بكم أم عمر، حياكم الله. بيك أكبر يا شيخ. أنا كبداية أرحب في شهر رمضان، مبارك عليكم شهر رمضان وعلى جميع المسلمين. الله يبارك. يا رب إن شاء الله ينصر أخواننا المسلمين في سوريا يا رب. آمين، جزاكم الله. وفي جانب حبيت أعلق على المخرج. نعم. هو تعليقي كان قبل كم يوم أن اتصلت على الهواء مباشرة على هذا البرنامج، وفي أسفل الشاشة المخرج كتب أم عمر من الأهواز. أنا لست إيرانية، أنا أحوازية. والأهواز يفرغ معناتها من الأحواز، أنا أحوازية. قصك أنها تكون بحرف الحاء وليست بحرف الهاء. حاء جيمي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. خلاص شباب اكتبوها بالحاء وليس بالهاء. نعم. ومن الجانب الثاني أنا كان عندي سؤال. تفضل يا أم عمر. سؤالي هو أنا أصلي صلاة التراويح في البيت، هذا الشيء يجوز أم لا؟ أم عمر لماذا لا تصلينها؟ نعم. لماذا لا تصلينها في المسجد مع الناس؟ تعرف هذا الشيء لأنه إحنا في الأحواز ما عندنا جامع حق أهل السنة والجماعة. وثاني شيء أنا وأخي الكبير نصلي في البيت في حال الجماعة صلاة التراويح. يعني أنتم مساجدكم في الأحواز ليس فيها صلاة تراويح أصلا؟ هذا الشيء ما أصلا، هذا الشيء لا يتشكل صلاة التراويح في أي حال أبدا. ما تصلون المساجد لا تصلي تراويح أصلا؟ أصلا وأبدا هذا الشيء ما يتشكل صلاة التراويح عندنا في الأحوال. لماذا يا أم؟ يا شيخ تعرف هذا الشيء لأنه ما يسمحون يعني يشكلون فرد جامع ولا مسجد حق صلاة التراويح ولا حق الأهل السنة والجماعة، تعرف هذا الشيء صح؟ يعني ممنوع أن تنشئوا مسجدا تصلون فيه؟ احنا نعيش في حالة مأساوية كثيرا، في حالة يعني دينية وحالة اقتصادية، والله المستعان على هذا اللي احنا الحالة اللي نعيش فيها. عسى الله انه يفرج عنكم يا رب. امين يا رب العالمين. والجانب الثاني عندي سؤال، هل يجوز مشاهد مسلسل درامي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أكثر الأنوف المجوز الفرس، هذا الشيء يجوز أم لا؟ طيب أبشري سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. شكرا وبارك الله. بارك الله فيكم أم عمر. سوريا. طيب رولا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير دكتور يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. والله أن سوريا كلها تحبك بالله. الله يجزيكم خير، وأنا والله أحب أهل سوريا وعسى الله أن يكتب لكم الخير والأمان يا رب العالمين. لو سمحت أنا بتعذر كثير لحتى لا أطمع الخط، وبدي رقمك الخاص، في عندي سؤال بابي أسألك يا على الهواء إذا ممكن. أمس اتصلت وما حسنت حصل أن أطع الخط وما حسنت أخذ الرقم إذا ممكن. نعم خلاص يمكن أن تأخذين إن شاء الله تعالى من الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله. بارك الله فيكم. أنا سأجيب بس سؤال أم عمر، صلاة المرأة للتراويح في بيتها أفضل